السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير حبيباتي عضوات جروب يريدون وجهه. اشتقت إليكم. جزاكم الله خيرا طبعا على الرسائل الجميلة اللي بتبعتوها لي، وجزاكم الله خيرا على المتابعة وحسن الإنصات وحسن الانتظار لهذه الحلقات. ما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. إن شاء الله النهاردة معدنا مع حلقة جديدة من حلقات أنا وبناتي مع السيرة، تمام الحمد لله. وإن شاء الله النهاردة معدنا مع الحلقة تقريبا الثالثة من حلقات أنا وبناتي مع السيرة. حبيبة قلبي طبعا يعني ما لحقتش اوحشكم قوي كده، ده احنا لسه انا لسه سايباكم امبارح، وكمان الناس اللي حضرت معايا حلقه فاطمه النهارده الصبح مش امبارح، فيعني ربنا يبارك فيكم يا رب وفي اعماركم جميعا. بس عايزه اقول على حاجه صراحه في بدايه اللايف. بناتي وطالباتي اللي في مسجد وحشتوني قوي قوي، يعني هين عليا صراحه امسك الموبايل واكلم كل واحده فيكم اسال عنها، اقول لها انت عامله ايه، اخبارك ايه، طمنيني عليكي، بجد وحشتوني قوي. كل واحده فيكم ضحكتها كلامها سلامها تسمعها وحشني صراحه. ربنا يا رب يجمعنا ولا يحرمنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني الغمة ونرجع إن شاء الله المساجد على خير يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب يا هو بدن ورك. بس فدي كانت رسالة بس عايزة أوصلها لكم لأن انتوا وحشتوني جدا. والله يا مي وحشتوني. الحمد لله الحمد لله على عطائه، الحمد لله الذي جعل لنا مخرجا نتقابل فيه ونتكلم من خلاله. معلش بقى دول بناتي اللي هم يعني قاعدين في حجر زي ما بيقولوا، فمعلش غصب عني بقى ان انا بقول وحشتوني، بس ده غصب عني والله. بس كلكم وحشني والله يا اخوات، كل المتابعات يعني حاضرين يعني كل المتابعات. واسال الله سبحانه دائما على مأدوبة القرآن وعلى مأدوبة السيرة بفضله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا فاطمة، رب انت فاطمة وحشتيني خالص يا فاطمة والله. يجمعنا على خير يا رب. نتوكل على الله ونبدأ ان شاء الله. كلكم وحشيني والله يا اخوات، ما رأيتهم وما لم أرهم وحشتوني جدا. يعني كلكم وحشتوني جدا، كلكم وحشتوني قوي يا اخوات. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمع شملنا عن قريب ان شاء الله ان شاء الله، فهو ولي ذلك والقادر عليه، وعندنا امل كبير في الله سبحانه وتعالى. طيب نبدا بفضل الله سبحانه وتعالى كده. ربنا يبارك فيك يا رب حبايب قلبي. نبدا ان شاء الله كده ببركه الله سبحانه وتعالى حلقه السيره ان شاء الله. وكنا المرات اللي فاتت طبعا الاول كده نبدا كده بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة فينا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كده ما شاءت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم امين. طيب كنا اتكلمنا طبعا في المرات السابقة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوصلنا إلى أن تزوج من السيدة خديجة. بعد ما رأى أو سمعت السيدة خديجة ما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم من خبر ميسرة الخادم، ومن خبر أيضا الراهب الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا لما سمعت السيدة خديجة بهذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه منها صلى الله عليه وسلم، رأت منه الكثير من الأشياء الغريبة والعجيبة، واللي هي كانت بتعتبر نقدر نقول عليها أو نسميها إرهاصات النبوة. كانت تسمى إرهاصات النمو. فإن خديجة رضي الله عنها وأرضاها رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقا، حاجة علا وحشتيني جدا جدا والله، وسامحيني إن أنا ما ردتش عليك، رأت منه خلقا يعني لم يرد على بشر من قبله صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان هي كانت يعني بتشوف منه حاجات، وبتشوف منه خلق، وبتشوف منه يعني توحيد كده، وان كان لم يفصح عن التوحيد، بس يعني كانت بتشوف منه اشياء كده مسلم، يسلم قلبه الى الله سبحانه وتعالى بطريقة غير عادية. شفتي بقى حاجة عبير. كنت تقعدي تقولي وحشتوني وحشتيني يا استاذه، اقول لك انتوا زمانكم زهقتوا مني. سبحان الله سبحان الله، ما انتوا برضه زهقتوا مني، ما انا معاكم ليل ونهار على النت يا جماعه. الحمد لله. فالسيده خديجه رضي الله عنها وارضاها ذهبت بهذه الاشياء التي تراها مع النبي صلى الله عليه وسلم. تحفظين قرآن على الزوم، ما انا بحفظ فعلا على الزوم حلقات المسجد، بس الوقت، بس يا اخوات الوقت ضيق جدا، وبعدين عشان كل الاخوات دول يجمعوا على الزوم بالنسبه لي يعني كتير علي، بس ان شاء الله ربنا يسهل ونظبطها ان شاء الله. فالسيده خديجه رضي الله عنها وارضاها ذهبت الى ورقه ابن نوفل اللي هو كان ابن عم السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها، وقصت عليه قصص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت له النبي صلى الله عليه وسلم بيحصل منه كذا وكذا وكذا، واخبرته بالموضوع كله يعني. فقال لها ورقه: يا خديجة، والله إني لأظن أن محمدا سيكون نبي هذه الأمة. الله أكبر، ده لسه بقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ولم ينزل عليه سيدنا جبريل، ولسه ما فيش حاجة حصلت، ده مجرد إن هي السيدة خديجة شافت بعض الأشياء زي مثلا اللي شافها ميسرة من مثلا المعجزات البسيطة دي اللي هي اللي كانت بتمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وراحت تنقلها لابن عمها اللي هو ورقة بن نوفل. طبعا ورقة بن نوفل لازم نبقى فاهمين ان هو كان يعني تعلم التوحيد او دان بدين التوحيد، وتعلم النصرانية وتعلم التوراة والانجيل وهكذا. فالنبي صفى لما السيدة خديجة ذهبت الى ورقة بن نوفل قال لها: يا خديجة، اني لأظن ان محمدا هذا سيكون نبي اخر الزمان. شوفي يعني هو تنبأ، ليه هو تنبأ؟ لأنه عنده علم، فاللي عنده علم وبيقول بيه ده يبقى على علم وعلى هدى، لكن اللي عنده علم ويكتمه ده يبقى من المغضوب عليهم كما قال أو كما سماهم الله سبحانه وتعالى. فصرت خديجة وفرحت فرحا شديدا، تنبأ له ورقة بن نوفل. نعم واي واي فتنبأت طبعا، فرحت جدا وسعدت ان ورقة بن نوفل تنبأ للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه النبوءة العظيمة ان هو سيكون نبي اخر الزمان. طيب، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمر 35 عاما، يعني لما بقى عنده 35 سنة، لم تكن الكعبة زي ما احنا شايفينها دلوقتي، يعني ما كانش الكعبة شكلها شكل زي ما احنا شايفينها اليومين دول كده بشكلها وعالية كده، لا، الكعبة كانت قصيرة، يعني كان مبناها البنى بتاعها قصير جدا خلاص كده، وكان فيها كنز بداخل الكعبة، كان في كنز كبير جدا بداخل الكعبة، وطبعا اهل مكة كانوا عارفين الكلام دوت، وكانوا في سدنة. يعني ايه سدنة؟ يعني الناس المسؤولين عن الكعبة، حبيبه قلبي ربنا يبارك فيك يا رب يا طنط، كانوا في ناس مسؤولين عن الكعبه، وكان في ناس مسؤولين عن رعايتها وعن سقايه الحجيج و و و، فالمفروض ان الناس دي كلها كانت عارفه الكلام ده، وكانت عارفه ان الكعبه دي في بداخلها في كنز كبير ومحدش المفروض بيقرب له خالص. فالكعبه بما ان هي كان ارتفاعها قصير جدا، قصير قوي، يعني كانت قصيره كتير كتير عن ما احنا شايفينها دلوقتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الكعبة ردا جميلا. وكانت كمان غير مسقوفة، يعني ما كانش ليها سقف، يعني الكعبة ما كانش، كانت قصيرة وما كانش ليها سقف، لم تكن مسقوفة، تمام؟ طيب، فجاء نفر من أهل مكة وتصوروا الكعبة وسرقوا ما بها من كنز، يعني سرقوا من الكنز اللي موجود دوت، سرقوا منه حاجات خلاص. فطبعا أهل مكة وسدنة البيت هاجوا وماجوا، إزاي يعني يحصل كده؟ إزاي تسرق الكعبة؟ إزاي يسرق الكنز اللي في الكعبة وهكذا؟ هل البث فيه مشاكل يا أخوات؟ هل البث فيه مشاكل بيقطع أو حاجة؟ يعني أنا عندي الحمد لله ماشي تمام، الحمد لله بفضل الله، تمام. فقالوا ازاي يحصل الكلام ده؟ ما ينفعش انه يحصل الكلام ده خالص. طيب يعملوا ايه؟ قرر اهل مكة انهم يعيدوا بناء الايه؟ الكعبة، بعد ما هي كانت قصيرة كده، قالوا لا احنا بقى نعيد بناءها، نعيد بناءها ايه زي ما بيقولوا ايه؟ من الاول خالص، يعني نهدمها نهدمها ونرجع ايه نبنيها من الاول تاني، خلاص. لكن مين اللي هيعمل كده ومين اللي هيقدر او كيف يصنعون هذا الفعل ان هم يعيدوا بناء الكعبة؟ تمام كده، ايه اللي هيحصل بقى؟ اتفقوا كل سادة قريش انهم يعيدوا بناء الكعبة مرة اخرى، جميل. واتفقوا على شيء، ان راجل معين من الاشراف، من اشراف مكه، جاء اليهم وقال لهم، قالوا له، قال لهم ايه بقى؟ قال لهم: يا معشر قريش، تعلمون ان هذا بيت الله الحرام الذي بناه ابراهيم، فاذا اردتم بناءه فلا تدخلوا في بنائه الا كسبا طيبا. الله اكبر، ايه ده؟ ده كانوا مشركين، لكن كانوا يعلمون الحلال من الحرام، عارفين الحرام، عارفين الربا، عارفين الفلوس اللي جايه من اصحاب الرايات الحمراء اللي هو عياذا بالله تسيير الزنا، عارفين كل ده. فهم كانوا عارفين الحرام من ايه؟ الحلال. فهم كانوا، الراجل ده، رجل من الاشراف ده، قال لهم احنا هنبني الكعبه تاني، بس محدش يدخل في فلوسها، في فلوس البناء ده، اي حاجه ايه؟ اي حاجه حرام، خلاص؟ طيب، او اي فلوس، يعني ايه؟ اي فلوس حرام. فاتفقوا على كده، لا تدخلوا فيه بيع ربا ولا تدخلوا فيه مهر بغي. فبدأوا يجمعون المال الطيب، ولكن المال الطيب ده ما كفاش ان هم ايه، ان هم يخلصوا بناء الكعبة. المال الطيب ده اللي هو، اللي هم المال الطيب، هم كل فلوسهم كان معظمها حرام، كثر فيهم الخبث جدا وكثر فيهم الحرام جدا، فكان معظم حاجتهم حرام، فبالتالي كانت فلوسهم الحلال دي قليلة جدا، فما ما كفتش ان هم ايه يكملوا بيها بناء الكعبة. فجاء في اليوم المحدد لبناء الكعبة دوت، قالوا الاول قبل طبعا ما هنبنيها لازم ايه، لازم نهدمها، يعني نهدم الطوب القديم ده ونهدم البنايه القديمه دي ونبدا ايه، نطلع من اول وجديد، بناء جديد. هو لما لما هدموها كانت زي دلوقتي اللي هي ليها سقف وطلع. ما هو لسه بقى، ما هو لما بنوها تاني بقى بقت زي دلوقتي، خلاص. طيب، فبداوا يبنوها، الاول عايزين ايه بالظبط كده؟ الله طيب لا يقبل الا طيبا سبحانه وتعالى. طب هما كانوا كفرة، يعني يعلمون الكلام ده؟ ما انا قلت لكم بقى ان هما كانوا على بقايا دين من دين سيدنا ابراهيم في بعض الشرائع، يعني في بعض الاشياء، في بعض كذا، تمام. حبايب قلبي احبكم، رب الذي احبتوني فيه. يا جماعه لو سمحتوا، متهيأ لي ان الصوت لما بيبقى ضعيف او النت بيقطع، ده من عندكم انتوا، غيروا المكان او شوفوا النت عندكم. يعني الحمد لله انا عندي شغال حتى الان، الحمد لله، بفضل الله، تمام، ربنا يتمه على خير. طيب، الحمد لله. مين بقى اللي يقدر يبدأ يهد الكعبة؟ دي بقى كانت مشكلة، مين اللي بدأ أو اللي هيبدأ يهد الكعبة؟ يعني مين اللي يقدر، مين اللي يستطيع إن هو يحط كده معول كده ويقول هوب يلا هنهد الكعبة؟ الوليد ابن المغيرة هو أول واحد مسك المعول وقال أنا فعلا ههد، هيبدأ يهد الكعبة عشان يبنوها من الأول تاني، خلاص. فبدأ فعلا يهد في ايه، في الكعبة. فبدأ يهد في طوبة طوبة، ومشي وتعب، ومشي اول يوم، والناس كانت كلها خايفة ومترقبة، يا ترى هيحصل له ايه، يا ترى هيجرى له ايه، ده اكيد هيجرى له حاجة، ده اكيد ايديه تتشل، ده اكيد هيعيا، ده اكيد هيعمل. فتاني يوم خرج وما حصلوش حاجة. فبعد كده فالناس ايه، فالناس التفت حواليه وانضمت له عشان يكملوا ايه، هدم بقية بناء الايه، الكعبة، تمام. فبعد كده بدأوا يكملوا الهدم، وفعلا هدموها، تمام، هدموا كتير جدا من جدرانها، وباقي ايه، وباقي وصلوا لغاية ما وصلوا ايه للأساسات. بأول ما بدأ رجل من الرجال ان هو يحرك ما بين حجرين كبيرين في الأسس، في الأساس تحت، ايه اللي حصل؟ مكة كلها اتهزت، مكة كلها اتهزت، الناس خافت وجريت وطلعت تجري، لا محدش يجي ناحية الايه، محدش يجي ناحية الأساسات في البنيان الخارجي، لكن الاساس لا، محدش يجي ناحيته. فبداوا فعلا يبنوا، خلاص اكتفوا بكده ومحدش جه ناحيه الاساسات، وبداوا بعد كده يبنوا الايه، الكعبه بناء طيبا بالمال الطيب، تمام. ف المال بقى اللي هم جمعوه علشان يبنوا بيه الكعبه قصر معاهم، يعني ما فيش، يعني الفلوس كانت قليله ومش لاقيين فلوس يكملوا بناء هذه الكعبه، خلاص. فعملوا ايه بقى؟ فضلوا يرفعوا لغاية ما سابوا مكان، حاجة كده مكانها ناقص، تمام. ويقال ان المكان ده ناقص لغاية دلوقتي، لم يكتمل فيه الحجارة، يعني ما اكتملش بنيان الكعبة في الحتة دي، في الجنب ده، خلاص كده. وكل قبيلة بدأت تبني الجزء الايه المنوط ليها ان هي تبنيه زي ما اتفقوا. كل قبيلة قالت احنا هنبني الحتة الفلانية، والقبيلة دي قالت احنا هنبني الحتة العلانية، وما الى ذلك، لغاية ما جم لمكان اللي هو ايه، الحجر. لغايه ما نجوم لمكان الحجر اللي هو الحجر الاسود، يعني خلاص كده، اللي هو الركن. الحجر الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن ينزل من الجنة، أن ينزل من الجنة. ربنا يبارك فيك يا رب طنط، ده حضرتك المنورة والله. تمام كده. طيب، أسود سودته ذنوب بني آدم، سبحان الله. يبقى الحجر الأسود ده حجر منين؟ نزل منين؟ من الجنة، من الجنة. ربنا سبحانه وتعالى أنزله وأمر بإنزاله من الجنة. كل قبيلة بقى، هو خلاص بقى هم بنوا الكعبة والحجر الأسود هم عارفينه طبعا، خلاص كده، وهم عارفين مكانته وإن هو حجر من الجنة وإن ربنا سبحانه وتعالى الأمر بإنزاله. كل قبيلة بقى إيه، قعدت تتخانق مين بقى اللي يشيل الحجر الأسود يحطه في مكانه. خلاص هم خلصوا البناية وبقي إيه مكان الحجر الأسود، مين بقى اللي يشيله؟ القبيلة الفلانية تتخانق والقبيلة التانية تتخانق والقبيلة دي تتخانق، طب نعمل إيه؟ طب نحط الحجر الأسود إزاي؟ وهكذا. فالأمر بدأ يبقى معركة كبيرة، وبدأ يبقى يعني أيوة اللي هو حجر إسماعيل هو ده اللي إيه اللي لم يكتمل. المشكلة تبقى بدأت تبقى مشكلة كبيرة، ومين اللي يحطها ومين اللي يشيله ومين اللي عمله. فأبو أمية ابن المغيرة ده راجل من كبارهم وأشرفهم، قال خلاص إحنا يا جماعة أول واحد هيدخل علينا من باب الكعبة من الطريق ده، أول واحد هيدخل علينا هنرتضي به حكما، هو اللي هيقول لنا مين فينا مين من القبائل اللي يحط الإيه اللي يحط الحجر الأسود مكان. رضيتوا بالحكم ده؟ قالوا له اه رضينا. خلاص كده. اول واحد دخل عليهم بقى كان مين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم. اول واحد دخل عليهم كان النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه اليهم كده ويقرب، فاول ما شافوه رضينا به حكما، رضينا بحكمه حكما. خلاص اول ما شافوه قالوا ايه بقى؟ رضينا به حكما، رضينا بحكمه حكما. خلاص ليه بقى؟ لانه كان الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. شوفوا السمعه الطيبه، اول ما حد يشوف اللي هو سمعته طيبه ده يقول ايه؟ خلاص احنا رضينا بيه. آه خلاص، عشان كده بقول لك دايما خلي لك اثر، خلي سمعتك الحمد لله بفضل الله تسبقك. ليه؟ لان انت لما سمعتك هتسبقك لما تيجي تتحكمي، لما تيجي تقفي في موضوع، لما حد يعني يحكي لك على حاجه الناس هتبقى مستامناكي. ليه؟ لان انت الحمد لله معروف عنك انت مش بتكذبي، معروف عنك الصدق، معروف عنك الامانه، فبالتالي الناس هتستامنك. خلاص. طيب فلما نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال الحكم اصلا لسه بقى ما حكمش، هم رضيوا بيه اول ما دخل كده، قالوا له خلاص احنا ايه رضينا بيه حكما، اللي هيحكم بيه النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو الصادق الامين احنا موافقين عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عرضوا عليه القضية، قالوا له حصل كذا كذا كذا كذا، كلنا عمالين نتخانق مع بعض مين يشيل الحجر يحطه مكانه، لان طبعا شرف عظيم. تمام. فشوفوا بقى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. اسم المصدر يعني ايه؟ مصدر الكلام اللي انا بقوله يعني، ايوه طبعا، في كتب السيره، في كتاب الرحيق المختوم، وفي كتاب سيره الفصول في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، في كتب كتير اخواتي، وانا كنت قلت لكم قبل كده المره اللي فاتت على الكتب. تمام. طيب بس الجزء ده تقريبا يعني كان من كتاب الرحيق المختوم. طيب ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابسطوا لي ثوبا، هاتوا توب كده، هاتوا قماشه، هاتوا حاجه كبيره كده، قماشه كبيره او ثوب احد منكم يعني زي العبايه كده، وابسطوه يعني حطوه على الايه، حطوه على الارض. خلاص. فبسطوا له ثوبا ثم وضع الحجر على الثوب، ثم امر قبيله ان تاخذ بطرف لهذا الرداء، قال لهم ايه؟ كل واحد يشيل طرف من العبايه دي، يعني العبايه دي محطوطه كده و اتحط عليه الحجر على العباية دي مثلا او على الثوب ده، وكل واحد او كل قبيلة من القبائل واحد منهم هيشيل ايه؟ هيشيل طرف من الثوب ده. خلاص. وبهذا الامر يكون مفيش حد استأثر بحمل الحجر لوحده، كل القبائل شالوا، وكل القبائل الحجر الاسود، وهي منقبة عظيمة وهو فضل عظيم، فكلهم ايه احبوا ان يشاركوا، وفعلا شاركوا وشالوا كلهم مع بعض ايه الثوب الذي عليه الحجر الاسود، كما اشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده فعلا وحقا اكتمل بناء الكعبة ووضع الحجر الاسود في مكانه من الكعبة. طيب في الفترة دي بقى انتشر الشرك جدا في الجزيرة العربية، انتشر جدا الذبح لغير الله، الدعاء لغير الله، الحج والطواف لغير الله. تمام كده. فمكسلين بقى لسه هنلبس ومش عارف ايه فكده يعني، فبيقولوا لي يا ماما احنا قاعدين جنبك ايه نسمع ومش مشكلة يعني. تمام. فانتشرت كل هذه الاشياء، انتشرت ايامها يعني في الجزيرة المكرمة بالاخص. في هذا الوقت من الاوقات كانت الشياطين تستحكم. يعني ايه؟ يعني كانت لا تاخد الاخبار من السماء وتنزلها للصحراء وتنزلها للعرافين وتنزلها للساحرات، وكانت بابا بتاخد الاخبار بتاعت الملائكه اللي في السماء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوحيها اليها، وتاخدها وتعمل بيها الف كذبه وكذبه، وتنشر الشرك في الجزيره العربيه، وتعمل وتعمل وتعمل وتعمل. خلاص كده؟ ماما، نعم. هو ازاي الشياطين بيتكلموا الصخر او البشر؟ الشياطين طبعا هناك من الناس من البشر زينا كده بيتعامل مع الشياطين، بيتعامل مع الجن، بيتعامل معاه ازاي؟ بيسخره. بيسخره ازاي؟ بيتنازل عن توحيده يا فاطمة. يعني ايه بيتنازل عن توحيده؟ يعني بيعمل حاجات تبين ان هو مش موحد لله سبحانه وتعالى، لكن يلجأ الى الشياطين ويلجأ الى الجن علشان يعملوا ايه؟ علشان يصيروا له اموره ويعرفوه حاجات في حياته. طب ده ينفع؟ لا طبعا ده ما ينفعش. فكانوا الشياطين في الوقت ده قاعدين بقى في السماء ياخدوا الاخبار ويوصلوها للناس و و و. لذلك حتى الشياطين نفسهم والجن نفسهم اتكلموا عن نفسهم في سورة الجن وقالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ها قبلها بقى كانوا بيقولوا ايه؟ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الله، ده احنا كنا الأول بنقعد منها، كان يعني كنا بنقعد وكانت لنا مقاعد في السماء وكنا بنقعد نستمع براحتنا. طب اللي بيستمع دلوقتي بيحصل له ايه؟ يجد له ايه؟ شهابا رصد. بيجي شهاب يقوم ضربه مموته. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الدنيا؟ ما احنا كنا عايشين كويسين وعمالين نسمع وعمالين يعني براحتنا خالص ناخد الاخبار من الملائكه ونوديها للناس ونشغل الصحراء وبناكل عيش معاهم. ايه اللي جرى بقى؟ قال لك: وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وكان حاضر يا حبيبه قلبي، وكأن الله سبحانه وتعالى حرس السماوات بهذه الحراسة، حراسة خاصة، وكانت من قبل لم تكن محروسة بهذه الحراسة ولم تكن محفوظة بهذا الحفظ. ليه بقى؟ استعدادا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأول كانوا الشياطين بيقعدوا براحتهم خالص، هم نفسهم الشياطين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم اللي بيقولوا: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وهكذا. تمام؟ طيب. طب قبل أصلا ربنا يعني قبل ما هم اه كانوا كانوا بقى يعني كانوا موجودين، كانوا موجودين، وهم بعد كده برضو بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوا موجودين، بس السماء بقت محروسة. محروسة يعني محدش يقدر يستمع للأخبار لبعثة، وذلك تعظيما وتشريفا لقدوم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وبدأت تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم أمورا عجيبة. زي إيه مثلا؟ أو من دي بقى اللي احنا بنسميها إرهاصات النبوة، اللي هي بقى ايه؟ الاستعدادات اللي كانت بتؤهل النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يبقى نبي صلى الله عليه وسلم. زي ايه مثلا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوف المنام او الرؤية بالليل ويصحى الصبح يشوفها كأنها فلق النهار او فلق الصبح. يعني ايه؟ يعني يشوف الرؤية بالليل يصحى الصبح يلاقيها بتتحقق بحذافيرها. طب ده ايه؟ دي من علامات ومن ارهاصات النبوة. وكان طبعا الامر مستغربا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم: ايه ده؟ هو انا ليه بيحصل لي كده؟ هو انا ليه بشوف اللي منام بالليل واصحى الصبح اشوفه كأنه بيحصل بالظبط بالظبط بحذافيره؟ ليه؟ ده كان طبعا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم امر يحتاج الى تساؤل. تمام؟ طيب، بعد كده في الفترة دي بدأت بقى حاجات تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هو مثلا كان بيمشي في الصحراء لوحده كان يسمع الأحجار والأشجار تسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ودي كانت من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يقول لك أنت مثلا كبنوتة جميلة يقول لك: هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ما كانش ليه معجزات؟ لا، تقولي له: مين اللي قال كده؟ كان له معجزات كثيرة، ولكن أكبر معجزة يعني شغلتنا عن بقية المعجزات المادية هو القرآن الكريم، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له معجزات كسائر الأنبياء؟ لا طبعا. مين اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان الحجر والشجر في الأرض تسلم عليه وهو معدي كده صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك يا حبيبة قلبي يا رؤى. كان الحجر بيسلم عليه، كان بيقول له السلام عليك يا محمد، وكانت الأشجار بتسلم عليه. وكان بعد ذلك يسمع، كان الصحابة بيسمعوا تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلي كده النبي صلى الله عليه وسلم ماسك الحصى كده، تمام كده، فإيه فالصحابة بقى يسمعوا الحصى وهو معاه عمال يقول بقى سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحصى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له معجزات كثيرة وحنين الجزع وكل ده إن شاء الله هناخده في وقته، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأت تحصل له حاجات بالنسبة له كانت مستغربة شوية. فالجمادات نفسها كانت تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة الإسراء والمعراج، كل ده هنتكلم عنه بالتفاصيل إن شاء الله أخير. تمام. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الناس بظهره، لا ما اعرفش انا موضوع كان بيشوف الناس بظهره ده ما اردش عنها قبل كده منا صراحه. معجزه شق الصدر طبعا، في طبعا كلام ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ليه ظل وكل، لا لا ده كلام من كلام الصوفيين، كلام خاطئ طبعا، ما كانش فيه كلام من ده، لان هم طبعا بيحبوا يبينوا ان هو كان نور ولم يكن بشر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا، وهذا بنص القران وبنص النبي صلى الله عليه وسلم، قل انما انا بشر مثلكم، اللي بيحصل لي يوحى الي يوحى إليه. الفرق ما بيننا وما بينه صلى الله عليه وسلم أنه هو كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، هو كان بشر نعم، ولكن يوحى إليه، يوحى إليه، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت الجمادات تعرف قيمته صلى الله عليه وسلم، وكانت تعرف قدره، وكانت تسلم عليه صلى الله عليه وسلم. وكيف لا، وما بال الحجارة لا تسلم عليه، وقد صلى عليه الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى وفي عليين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة ليلة الجمعة يا أخوات، أوصيكم وإياي بكثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فما بال الحجارة لا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وما بال الأحجار والأشجار لا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى عليه صلى الله عليه وسلم الله من فوق سبع سماوات سبحان الله، وأمرنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يا ميرفت أن يفقهك في الدين وإياي وكل من قال آمين، اللهم آمين. طيب، مش كده بس أخوات، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب الشرك أبدا، وأبدا أبدا ما أحب جو الأصنام ولا طواف حول الأصنام والتوجه للأصنام بالدعاء و ما كانش بيحب كده النبي صلى الله عليه وسلم خالص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفسه ويذهب إلى غار حراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء يتعبد هناك. بيعمل إيه بقى كان في غار حراء؟ يعني كان بيقعد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ ها؟ الله أعلم. في علماء قالوا أنه هو كان بيقعد يسبح صلى الله عليه وسلم، في علماء قالوا لا ده هو كان بيقعد يتفكر فقط في خلق السماوات والأرض، يعني يبص كده بس في السماوات ويتفكر في خلق السماوات والأرض وهكذا. ولكن الله أعلم ما الذي كان يحدث بين هذا، سر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه، في ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يذهب إلى غار حراء بدأ يعتزل الناس، تمام، ويقعد في غار حراء الليالي ذوات العدد، يعني أيام وأيام وأيام كان يقعد يتحنس، يعني يتعبد زي ما احنا قلنا بيتعبد إزاي، ما كانش فيه صلاة لسه، تمام، لكن الله أعلم ده كان سرا بينه وبين ربه صلى الله عليه وسلم، تمام. فكان يقضي الشهر الكامل في غار حراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلوة بالله سبحانه وتعالى، حبب إليه يعني كان بيحب جدا جدا يختلي بربه سبحانه وتعالى. طيب، وهو قاعد الشهر ده مثلا، خلاص ربنا يا رب يبارك لك يا رب يا أم هند جزاكم الله خيرا، وهو قاعد مثلا الفترة الكبيرة دي في الغار، مين اللي كان بيجيب له أكله، ومين اللي كان بيجيب له شربه، ومين اللي كان بيعمل له الحاجات دي؟ السيدة خديجة ونعم الزوجة رضي الله عنها وأرضها، كانت بقى بتروح له بقى بتاخد له أكله وبتاخد له شربه وهكذا. وكان يمر عليه المساكين والفقراء وهو في غار حراء فيعطيهم من طعامه وشرابه صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب، ولكنه كان يتعبد لله سبحانه وتعالى زي كان يراهم وهو وراء، لا معرفش، لم أرى لها ولم أسمع عنها دليل، والله أعلم. يعني الحمد لله أنا درست الشمائل المحمدية كلها ما كانش فيها الكلام ده صراحة، ما أول مرة أشوفه. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا كان بيقعد ويتحنس في الغار الليالي ذوات العدد، وفجأة وفي يوم ليلة من الليالي رأى شيئا عجيبا صلى الله عليه وسلم، شاف حاجة، شاف حاجة غريبة جدا. جاءه أحد من ورائه وغطه غطة شديدة. يعني إيه؟ يعني إيه غطة، غطه غطة شديدة؟ يعني جاء وراه كده صلى الله عليه وسلم وإيه؟ وحضنه حضن شديد جدا. عارفة أنت كده لما حد يحضنك قوي، وعارفة أنت لما تقولي لي مثلا إيه، افعصني، يعني جامد قوي، حضن جامد. هو فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أحدا من خلفه، يعني أحد يغطه غطا شديدا، يعني إيه يحضنه حضن جامد جدا جدا، تمام، حتى كاد أن يموت صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا بنص كتب السيرة، بنص كتب السيرة. فكاد أن يموت صلى الله عليه وسلم، فقال له هذا الذي جاء ليغطه ويحضنه ده، تمام كده، اللهم آمين اللهم آمين يا نادر، اللهم آمين. فجاء ليحضنه أو يغطه كذا، فقال له اقرأ. طبعا موقف صعب جدا، انت متخيله النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في غار حراء، غار حراء من 1440 سنه، ده اصلا كان عامل ازاي غار حراء دلوقتي اللي بيروحوا اساسا؟ مكان يعني موحش وما فيهوش، وطبعا في وسط جبل، وغار في وسط جبل، ويعني الموضوع مش سهل طبعا موجود، تمام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لوحده من 1441 سنه او 1440 سنه، او شوفي من امتى، وكان قاعد لوحده في الضلمه، وجا حد من وراه حضنه، تمام، وهو بشر صلى الله عليه وسلم، وبيقول له ايه اقرأ. ايه ده؟ قال ما انا بقارئ. قال له اقرأ. قال ما انا بقارئ. قال له اقرأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فزعا، كان خايف صلى الله عليه وسلم من هذا الذي حصل له، وهو كأنه يقول في نفسه من هذا المخلوق الذي جاءني، من هذا المخلوق الذي غطني. فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فإذا بجبريل عليه السلام يقول وهو الروح الأمين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر، أول آيات من القرآن تقرع سمع النبي صلى الله عليه وسلم. أول مرة يسمع حاجة زي كده، أول مرة يسمع كلام ربه. ما هذا الكلام؟ إنه ليس بشعر، وإنه ليس بسحر، وإنه ليس بغناء، وإنه ليس بكلام بشر. فماذا هو إذن؟ إنه كلام الله سبحانه وتعالى، إنه كلام ربي البرية سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو كان أمي، يعني لا يقرأ ولا يكتب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولم يكن يكتب صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم وبهذه الآيات التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا جبريل، أذن الله سبحانه وتعالى للبشرية أن تخرج من الظلمات إلى النور، أذن لنا جميعا بأن نتعلم من هو الله، وبأن ننهج نهج الإسلام القويم، أذن لنا بأن نكون مرحومين لقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر، أذن لنا أن نكون أمة مرحومة لهذا، بهذا اليوم حق لنا أن نحتفل أن هذا اليوم هو اليوم الذي نزل فيه القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال طبعا أن هذه الليلة كانت ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما قال الله سبحانه وتعالى. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، فأحب أن يرجع إلى بيت زوجته خديجة. عاوز بقى يرجع فين؟ لبيت زوجته خديجة. فإذا به وهو في الطريق يرى جبريل مرة أخرى. هو في الغار شافه على هيئة بشر، يعني وكأنه بشر، ولكن وهو راجع بقى في الطريق رايح البيت عند السيدة خديجة، رأى سيدنا جبريل على صورته الحقيقية. إزاي بقى صورته الحقيقية كانت إيه بقى؟ يقول له 600 جناح. الله أكبر، كل جناح يسد الأفق. سيدنا جبريل ليه كام جناح؟ 600 جناح، 600 جناح، كل جناح غطى الأفق. فأخبره أنه جبريل وأنه الروح الأمين، وأنك يا محمد نبي الله ورسول هذه الأمة. الله أكبر، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاء النور، قد نزل النور إلى البشرية، قد نزل النور إلى مكة. الله أكبر، الله أكبر. أذن الله سبحانه وتعالى لأمتي محمد أن تقرأ القرآن، أذن لنا بأن نكون أمة مرحومة، أذن لنا بأن نكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لنا بأن نكون أكثر من شطر أهل الجنة. الله أكبر يا أخوات على هذه اللحظات. النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا جبريل على صورته الحقيقية وهو راجع إلى بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ويا لها من لحظات، ويا له من وقت مر على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع إلى بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها فزعا قلقا. ما هذا الذي رآه؟ يشتكي لمن؟ إلا لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. هيشتكي لمين؟ هيروح لمين؟ هيروح لمين يقول له أنا خايف أنا قلقان؟ إلا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فإنها زوجته ورفيقة دربه وسره، وأول من آواه بعد الله سبحانه وتعالى، وأول من صدقه من النساء بل من الخلق أجمعين، هي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فقص عليها القصص، قص عليها ما حدث. فقالت له السيدة خديجة، اسمعي اسمعي اسمعي كلام السيدة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت له إيه؟ يا محمد، الله أكبر، قالت له يا محمد أبشر يا أبا القاسم، أبشر أبشر يا أبا القاسم، إن الله لن يضيعك أبدا، فإنك تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، أبشر فإن الله لن يضيعك. نعم الزوجة هي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هل تعلمنا من السيدة خديجة احتواء الزوج؟ هل تعلمنا ان هو لما يبقى جاي يحكي لك عن حاجه مضايقاه ولا قلقاه ولا تعباه، تعريه السمع، تعريه اهتمامك، تقعدي تسمعي بانصات، ما تقعديش تكسريه، ما تقعديش تهدميه. لا، ما انت هتعمل كذا، ما انت هو انت يعني انت قادر تعمل، هو انت يعني كنت فالح تعمل في كذا، هو انت يعني هو يعني ربنا هيكرمك ليه؟ ده ان كان عاصيا. لان في اخواتي يقولوا لي ايه، اصل انا جوزي ما انا لازم اقول له كده، ما هو اصلا مقصر وعامل وعامل. انت عليك عباده وهو عليه عباده، وان كان هو مقصر كوني انت مكتمله في عبادتك. تأسي بالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها في احتواء الزوج، كيف أنها يعني سكنت قلبه القلق المضطرب، كيف أنها مسحت على قلبه بمسحة رضا ومسحة طمأنينة، وهكذا وهكذا. تمام. فالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت له كده، قالت له ربنا مش هيضيعك. ليه بقى؟ بدأت تقول له الأسباب، إنك تصل الرحم وتقري الضيف. ده انت بتكرم الضيف، فاكرين امبارح كلام امبارح؟ ده انت بتكرم الضيوف وانت بتصل الرحم وانت بتفعل كذا وبتفعل كذا، والله ربنا لن، ان الله لن يضيعك. ثم قالت له، شوفي بقى، خلي بالك من بدي، خلي بالك بدي، بعد ان هدأ، بعد ما هدي خالص كده بدأت بقى تكلمه. الاول عملت ايه؟ ثبتته، ان شاء الله ربنا مش هيضيعك ابدا. ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا وكذا. وبعدين بقى بعد ما هدي خالص، بعد ما هدي، مش ساعة ما هو تمام، مش ساعة ما هو أخوات يبقى متضايق. وما تنتبهوش أخوات لموضوع الإيموجات ومين اللي بيضحك، وممكن يكونوا أطفال مسكين التليفون فما تشغلوش بالكوا بالقصص يعني. تمام. ممكن يكون واحد متضايق، واحدة متضايقة من الكلام، مفيش مشكلة يعني. طيب، فالمهم السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها قالت له إيه؟ قالت له الأول كذا كذا كذا. ومش في ساعتها بقى بدأت تناقشه، لا، بعد أن هدأ، بعد ما هدي خالص وثبتته وقرت عينه بالكلام اللي هي قالته، قالت له إيه بقى؟ ما رأيك في أن نذهب إلى ابن عم لي؟ إيه رأيك كده أخدك ونروح لمين؟ لابن عم، أيوة، ورقة بن نوفل، أحسنتن. إيه رأيك نروح لمين؟ لابن عم إيه ليا. تمام. ورقة بن نوفل فهو رجل كبير، كبير في السن، ضرير، وكان قد تعلم وقد كان قد دان بدين التوحيد من النصرانية والتوراة، وقد درس التوراة والإنجيل وتعلم بعلم أهل الكتاب، وكان قد بشر قبل ذلك بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ده هيكون إيه؟ مش مشكلة، ده إن هو هيكون إيه؟ نبي آخر الزمان. فلما ذهبت إلى ورقة بن نوفل ابن عمها رضي الله عنها وأرضاها، وقصت عليه ما قصت، فقالت: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. مين بقى ابن أخيه؟ شوفي حتى اللباقة في الكلام يا أخوات، يعني مش مثلا تقول له إيه اسمع من زوجي أو اسمع، لا لا، بتقول له اسمع من مين؟ من ابن أخيك، اسمع من ابن أخوك هو هيحكي لك. يعني شوفوا تقريب المسافات يا أخوات، شوفوا الألفة اللي كانت بتخلقها السيدة خديجة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين من حوله، فبتقول له إيه؟ اسمع من ابن أخيك، فاسمع ماذا يقول. فقال: قل لي ما رأيت يا محمد، قل لي أنت شفت إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بكل التفاصيل كل اللي حصل. فقال له ورقة ابن نوفل: أبشر يا محمد، إنه الناموس، أي الملك الذي نزل على موسى وعيسى، فهو نزل عليك الآن، نزل على آخر الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول له أبشر، ما تخافش، ده الناموس أي الملك الوحي الذي نزل على بقية الأنبياء من قبل نزل عليك الآن. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ساره الشاذلي عاملة الايموجي دي، يبقى على طول بناتها اللي ماسكين التليفون، ومش بنتها الكبيره كمان دي، هتلاقي بنتها الصغيره. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا يستقبل الاخبار. تمام؟ ايه بقى الاخبار؟ الاخبار طبعا اخبار الوحي، الاخبار ليست هينه، والوضع مش سهل. نعم هو مهيئ، ولكن الامر جلل، الامر كبير، الامر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايضا هو بشر، يعني قد لا يتحمل هذه الأشياء. ولكن وقال ورقة: يا ليتني كنت شابا حتى إن أخرجك قومك لنصرتك نظرا مؤزرا. يعني إيه؟ بيقول له يا ليتني كنت جزعا، يعني إيه؟ يعني ورقة بن نوفل بيقول له يا ريتني أبقى شاب لما قومك يخرجوك، يعني لما قومك يخرجوك يا ريتني بقى أبقى شاب ساعتها، أو كنت أبقى شاب ساعتها، يعني عشان أنصرك نصرا مؤزرا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أو مخرجيهم؟ إيه ده، هم هيخرجوني؟ إيه ده، هم قومي هيخرجوني من بلدي؟ إيه ده، هم قومي هيخرجوني من مكة؟ قال: نعم نعم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد ان هو يقول ايه، انا الصادق الامين، انا ما عملتش فيهم ابدا حاجة غلط، وما عملتش فيهم حاجة وحشة، وهم كانوا بيحبوني جدا كلهم، طب هيخرجوني ليه؟ او مخرجيهم؟ قال: نعم، انهم سيخرجوك ما جاء احد بما جئت به، تمام، الا قومه اخرجوه. اي حد بياتي باللي انت بتقول عليه ده، واي حد بياتي بالناموس الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى، ده ايه اللي بيحصل له؟ ها، بيتحارب وقومه بيخرجوه. تمام؟ طيب، وكان ورق بن نوفل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان قومك هيخرجوك، ولكن وكفى بربك هاديا ونصيرا، ان ربنا سبحانه وتعالى هينصرك على رؤوس الاشهاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: انا لننصر رسلنا في الحياه الدنيا وفي الاخره، وانا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في التهيئة لتلقي الوحي بعد أن ثبته السيدة خديجة، وثبته ورقة بن نوفل بهذا الكلام الرصين الحكيم اللي فيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون نبي. أرادت السيدة خديجة أن تتأكد أن هذا الأمر كان من الملائكة. خلي بالك بقى معايا من الموقف ده، وأرعي لي القلب والسمع. السيدة خديجة يعني نفسها تطمن، تمام، هل هو فعلا ملك من الملائكة اللي هو بينزل؟ حد بيسأل، هو زي ما جبريل كان موكل للوحي لكل الأنبياء، يعني كل الأنبياء سيدنا جبريل هو اللي كان بينزل بالرسالة عليهم جميعا. طيب، فسيدة خديجة عايزة تتأكد هل هو ده فعلا ملك اللي بيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. طب تعمل إيه بقى؟ ففي يوم من الأيام سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الذي يأتيك تراه؟ هو اللي بيجي لك، لسه بيجي لك وانت بتشوفه؟ قال لها: نعم أراه. قالت: إن رأيته فأخبرني، لما تشوفه قل لي. قال لها: نعم. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند خديجة، وهو قاعد كده عند السيدة خديجة صلى الله عليه وسلم، جاله سيدنا جبريل فقال: جاءني يا خديجة. دلوقتي إيه؟ هو جالي. فقالت السيدة خديجة: اجلس عن يساري، اقعد كده على شمالي. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لازلت أراه. فقالت: اجلس عن يميني. فقال فجلس عن يمينها صلى الله عليه وسلم فقال: لازلت أراه. فنزعت خمارها رضي الله عنها وأرضاها. يعني إيه؟ شالت الحجاب من على دماغها. ده يبين لك ايه على فكره لم يكن اهو. بصي فاطمه لسه تسال هو ايه ده، هو كان في لسه هو كان في حجاب، سنه الله وفطره الله التي فطر الناس عليها. عشان كده بقول لك ركزي معايا يا بنات، ركزوا معايا ركزوا معايا. ما كانش لسه في اسلام اهو، وما كانش لسه في قران، وما كانش لسه في اوامر، بس كان في حجاب. ليه؟ من بقيه اثار الانبياء السابقين، سيدنا موسى وسيدنا عيسى وشعيب و و و و يعني شوفي سيدنا ايوب زوجته كانت في التفسير ان هي خلعت، عندما خلعت خمارها راى سيدنا ايوب راى ان زوجته قد قصت شعرها وباعته، فيعني حزن سيدنا ايوب وقال لها ما قال لها والى اخره في قصه سيدنا ايوب. فده يبين لك ان الحجاب ايه اصلا، ان الحجاب اصلا فرض من قبل كده، حتى من قبل ما الاسلام يشرع وهو موجود. فخلعت السيدة خديجة خمارها، تمام. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ما عدت اراه. ايه ده، انا مش شايف سيدنا جبريل راح فين، ما بقاش بيجي. يعني هي قالت له الاول اقعد عن يميني، فقعد. قال لها لازلت اراه. طب اقعد عن شمالي، لازلت اراه. فخلعت خمارها فقال لازلت أرى. شوفي فقه السيدة خديجة ودماغها وعقلها يعني الحصان الرزان. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها فطرة الستر، فطرة العفاف، فطرة إن أنا أبقى عارفة إن لو ملك فعلا هيفر من المكان دوت علشان أنا إيه قاعدة بشعري. فبعد أن نزعت خمارها قالت له أتراه الآن؟ قال لا والله ما أراه، لا أنا مش شايفه دلوقتي. فقالت أبشر فهذا ملك وليس بشيطان. الله أكبر يا أخوات، هذا ملك كريم كما قالت السيدة خديجة. قالت له ده ما تخافش، ده إيه؟ أبشر إنه إيه؟ إنه ملك وليس بشيطان. من مثل خديجة في عقلها وفصاحتها وحصافتها رضي الله عنها وأرضاها. نعم الحجاب فرض في كل الشرائع، نعم نعم. أي نوع من أنواع الحجاب اللي فرض؟ اللي فرض ولا اللي فرض؟ مفيش حاجة اسمها أي نوع من أنواع الستر يا أخوات، الحجاب الساتر. ومن يتكلم في النقاب أنه فيه اختلاف نقول استتري بالحجاب الواجب اللي هو الحجاب لبس الفضفاض. أول حاجة قبل الطرحة، قبل ما أفكر في الطرحة، لأن أنا ما كلمكيش عن الطرحة أن هي تبقى واسعة وكبيرة ومش عارفة إيه وطويلة وبتاع، وأنت أصلا لابسة ضيق. يبقى الأول أول حاجة الفضفاض من اللباس الأول، يبقى لبسي فضفاض، يبقى لبسي طويل لغاية الأرض، يبقى لبسي مش مبين رجلية، يبقى لبسي مش شفاف، يبقى لبسي مش محزق، يبقى لبسي. هي دي مواصفات الزي الشرعي. مش حتى لو انا مش منتقبه، حتى لو انا مش منتقبه البس برضو طرحه كبيره، وانا احث على النقاب واشد على ايديكم، احث عليه لانه ستر، لانه عفاف، لانه يعني ستر كبير جدا جدا من ربنا، لانه تشبه بامهات المؤمنين. الطرحه الصغيره دي اصلا مش حجاب يا اخوات، يعني حتى بناتنا لما بيلبسوها احنا بنقول ان هم ايه، بيتدربوا، لكن هو صراحه يعني به امام الله سبحانه وتعالى ان الطرحه تضرب على الجيب، الحته دي كده يبقى عليها طرحه تغطيها، ما تبقاش الطرحه لغايه هنا وما تبقاش فيونكه وما تبقاش مبينه هنا. قول الحق ليس فيه مجاملات. الحجاب حجاب، لا يصف ولا يشف ولا يكون زينه في نفسي و و و الى اخره. خلاص. طيب، فهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ان السيده خديجه قالت له هذا الكلام، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر من البنطلون الواسع، ليس بحجاب، ليس بلبس حجاب، البنطلون الواسع. أصلا كثير كثير كثير من العلماء كرهوا البنطال للمرأة المسلمة لأنه تشبه بالرجال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال. أي بنطلون حتى لو واسع يعتبر تشبه بالرجال لأنه بنطلون، احنا بنقول الكلمة بقى واجرينا على الله يا اخوات، اجرينا على الله سبحانه وتعالى. خلاص سيدنا جبريل ووجوده في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ودخول الملائكة الطوافون على البيوت شيء آخر. يا أخوات لازم نفرق. الأخت بتسأل يعني معنى كده أن الملائكة مش بتدخل بيوتنا عشان إحنا قاعدين بشعرنا؟ لا طبعا مش كده. هناك فرق بين دخول سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته يوحي إليه بقرآن وبأوامر ربانية، وما بين الملائكة الطوافون في الكون. هناك فرق ما بين هذا وذاك، تمام. والملائكة أيضا درجات، الملائكة درجات، هناك الملائكة المقربون، وهناك الملائكة اللي هم الموكلون بالأقدار، وهناك سيدنا جبريل وهو سيد الملائكة لأنه الروح الأمين، وهكذا. طيب عليه وسلم كان في إحدى المرات في غار حراء يتعبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فيحكي النبي صلى الله عليه وسلم ويروي ماذا يقول. يقول: وهو راجعا إلى بيته وهو يمشي في الطريق لوحده ناديه يا محمد، يقول: فالتفت عن يميني والتفت عن شمالي فلم أرى أحدا، والتفت عن يساري فلم أرى أحدا، ونظرت أمامي ونظرت من خلفي فلم أرى أحدا. فسبحان الله، في ذلك المكان والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ولا أحد معه، صوت يناديه يا محمد يا محمد يا محمد، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من الذي يناديني؟ وكأنه يستغرب يستعجب، من الذي يناديني؟ إيه ده، هو مين اللي بينادي علي؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فوقه، فإذا جبريل في صورته الحقيقية له 600 جناح. يبقى دي تاني مرة شافه صلى الله عليه وسلم بصورته الحقيقية، له 600 جناح، كل جناح يغطي الأفق كله. فإنه جبريل الذي نزل على إبراهيم ونزل على موسى وعيسى عليهم جميعا سلام الله وصلواته جميعا. طيب سيدنا جبريل عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعضد ذلك وصف الله سبحانه وتعالى لسيدنا جبريل في سورة النجم اللي هو: ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى علمه شديد القوى. سيدنا جبريل كان شديد القوى، مش أي ملك، ده ملك يعني اللي هو أعلى درجة من درجات الملائكة وهو الموكل بالوحي على الأنبياء، علمه شديد القوى، تمام. طيب نعم، من النور، الملائكة أجسام مخلوقة من النور وليست من الطين، إحنا اتخلقنا من طين، ولا ملائكة مخلوقة من نور، والجن مخلوقين من إيه؟ من نار. جبريل رضي عليه السلام يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت السيدة خديجة وقال لها: زملوني زملوني زملوني زملوني. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هنا بقى يقول العلماء أن هذه الآيات كانت بداية التكليف، ويقول أيضا العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. تاني، نبئ بإقرأ يعني الآيات التي نزلت عليه حتى يعلم أنه نبي هي الآيات التي نزلت في سورة إقرأ في سورة العلق أول 5 آيات، والآيات التي نزلت في سورة المدثر معناها أنك أرسلت، قم للدعوة. التانية إقرأ باسم ربك الذي خلق، أي تعلم عن ربك، ولكن الثانية اللي هي في سورة المدثر أرسل بها، أي قم فأنذر. خلاص هنا أمر بقى بالدعوة، أمر بالشغل، أمر بأن أنت تفضل وتبدأ في الكفاح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبدأ لا تكل ولا تمل حتى تبلغ الأمة جميعا خير ما أنزل إليها من ربها وهو القرآن. والله والله إنا لنشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. رضوان ربي عليك وصلواته وسلامه حبيبي يا رسول الله. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وها وأرسل بالمدثر. جميل. الملائكة من نور. طيب الملائكة من نور. حبايب قلبي انتوا بتسألوا في أشياء يعني أنا برضو مش عارفة اللي بيسأل صغير ولا كبير صراحة في السن. بس لما تقولوا لي مثلا إيه الملائكة من نور كيف رآه، هذه الأشياء، هذه الأشياء لا نسأل عنها لأنها في الغيب، أشياء غيبية وأشياء خارج نطاق مخنا، فنحن لا نسأل. الذين يؤمنون بالغيب هذا يعني أخبرنا في كتب السير وأخبرنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو ما حدث. إحنا بقى نقعد نسأل طب هو إزاي من نور وليه 600 جناح، طب هو إزاي هو من نور وله 600 عادي يعني الله. طب ما هو يعني أنت بتتخيلي الجنة طوبة من ذهب وطوبة من فضة، طب إزاي يعني، طب نهر اللبن ده شكله ازاي يعني، وهكذا. كله غيب بالنسبة لنا اخوات، يعني لا تشغلوا بالكم ازاي. كلمة ازاي دي ما تستخدميهاش في الدين ولا في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم او السير او المعجزات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. استمر الوحي في يعني فترة كبيرة من الزمن حتى جاء في النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء في وقت من الأوقات وانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده الموضوع نزول القرآن وجمعه ده عايز حلقات لوحدها إن شاء الله بإذن الله، بأديها لكم في التربية الإسلامية أو الثقافة الإسلامية في حلقات ألف به التزام، لأن الموضوع ده كبير خالص يعني عايز حلقات، يعني مش أقل من 5-6 حلقات عشان أقول لكم كيف جمع القرآن. طيب فانقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي لفترة، وهذا الانقطاع لشيء لا يعلمه إلا الله ولحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكان في بداية الأمر يسمع الناس بالنبي، فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن هناك امرأة جاءت تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. الحمد لله الحمد لله منورنا والله يا فارس. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تستهزئ به وتقول يا محمد أين شيطانك الذي ينزل عليك. يعني بقى هي إيه شيطانك، يعني مش بتقوله مثلا أين جبريل ولا أين الملك اللي بينزل عليك ولا أين الوحي، لأ أين شيطانك الذي ينزل عليك. فبتستهزئ بمين؟ بتستهزئ بسيدنا جبريل عليه. تمام. طرفة من جناحي عمل إيه؟ قلب مدائن قرى لوط، قلبها شوفي قلبها، جعلنا عليها سافلها، حتى يقال ان الملائكه كانت تسمع صوت ديكه، الديكه بتاعتهم الديكه وهم بيصيحوا كانت الملائكه بتسمعوا في السماوات فوق. ليه؟ سيدنا جبريل بس رفع بطرف 600 بطرف مدائن قرى مدائن لوط. سبحان الله سبحان الله، ازاي يعني وهي تستهزئ به هذه المراه. فتقول له بقى بتقول له بقى هي أين شيطانك الذي كان يأتيك؟ قد قلاك يا محمد. ده هجرك، ده أنا شايفة إن إيه؟ إن شيطانك ده هجرك. كلهم زهقانين والله، مش بنتك بس اللي زهقانة، كله زهقان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشغلنا برضاه يا رب. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم يومين، ثلاثة، أربعة، عشان الوحي ينزل، ما بينزلش. حتى جاء سيدنا جبريل عليه السلام بعد أن أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والغم والوهن صلى الله عليه وسلم. أقول لكم على حاجة، شوفي أنت لما بتنقطعي عن دروس العلم، شوفي أنت لما بتنقطعي عن دروس المسجد، بتنقطعي عن حفظ القرآن، بتنقطعي عن بيقطع والله والله هو عندي شغال مش عارف الصوت كويس يا أخوات ولا برضو بيقطع زي ما الأخوات بيكتبوا. في الواي فاي عندك رقم بيقطع برضو. تمام خلاص، احنا ممكن نكتفي بكده النهاردة ان شاء الله، ونكمل بإذن الله يوم السبت. بيقطع جامد. طب خلاص خلاص نكمل ان شاء الله يوم السبت يا اخوات على خير ان شاء الله، اراكم على خير علشان بس ما نهدرش الحلقة في تقطيع الصوت، وان شاء الله باذن الله اراكم على خير يوم السبت القادم باذن الله. بس قبل ما امشي عايزه اقول بس على حاجه، حتى لو ساره هتبقى تنزلها مكتوبه، ان شاء الله بناتي الحبيبات بقى اللي قاعدين النهارده الخميس بقى وليله الجمعه، عايزين ان شاء الله نعملوا حاجه مفيده. يعملوا ايه بقى؟ عايزاهم النهارده ان شاء الله يجمعوا اهم المحطات اللي مرت علينا من اول ما بدانا السيره حتى الدرس بتاع النهارده. يعني اهم حاجه، يعني اهم حاجه يعني انت حسيتي بيها او فهمتيها، تجيبي مثلا من اول ولاده النبي صلى الله عليه وسلم، ولاده النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حصل فيها ايه، طب نقاط بسيطه كده، نقاط بسيطه، وهتعملوها في ورق، وان شاء الله باذن الله هنقول لكم تنزلوها ازاي. خلاص بيقطع، لا خلاص يا اخواتي يبقى نكتفي بكده ان شاء الله. يا اما هتنزلوها هنا على الجروب، يا اما ان شاء الله هنفتح لكم قناه تليجرام. ما زال بيقطع برضه. خلاص تنزلوا عليها نشاطاتكم اللي انتوا هتعملوها. طبعا انا مش عايزه بقى صور ليكم انتوا الشخصيه خالص، لا انا عايزين، انا عايزه بس ايه، كتابه، يعني كتابه نكتب الحاجات الرئيسيه تمام، وتستغلوا النهارده ليله الخميس اهي، ليله الجمعه اهي، علشان تطلعوا اهم نقاط في السيره من ساعه ما بدانا لغايه ما وقفنا النهارده. لغايه ايه بقى، احنا وقفنا على ايه النهارده؟ تمام، ما هم بيقولوا بيقطع يا اخوات. شغال دلوقتي كويس؟ مش عارف شغال. شغال طيب ماشي تمام. المهم ان احنا وقفنا طيب ماشي شغال كويس تمام. طيب نكمل شويه مفيش مشكله. فلما جاء سيدنا جبريل فلما جاء سيدنا جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى، النبي صلى الله عليه وسلم يعني استبشر وسر سرورا كبيرا، لان سيدنا جبريل نزل عليه، وعندما نزل عليه هذه المره نزل عليه بقول الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ايوه هي دي بقى اخوات، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. هي كانت بتقول له أرى شيطانك قد قلاك، يعني هجرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى أرسل له بيقول له: ما ودعك ربك وما قلى. لا مش معقول ربنا سبحانه وتعالى يهجرك، مش معقول ربنا سبحانه وتعالى يقلاك، يعني ينساك أو يبعد عنك، مش معقول ربنا سبحانه وتعالى يعني يتركك بعد أن هداك إلى سبيل الرسالة وجعلك رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فمش معقول. فوكأن هذه الآيات تنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وبتفكره وبتقول له: ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وبتفكره: لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. مش هو ربنا سبحانه وتعالى وجدك يتيم فآواك، ووجدك ضال لتبحث عن التوحيد وتبحث عن وجهة الله سبحانه وتعالى فهداك، ووجدك سائلا فأغناك. إذن كيف تقول أو تفكر أو يعني تشك أن الله سبحانه وتعالى قد قلاك؟ والكلام ده لينا كلنا أخوات، لما احنا بنقول إيه، معقول ربنا هيديني، طب معقول ربنا هيفك الكرب، والله هيفك الكرب يا أخوات، والله والله هيفك الكرب، والله ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يزيح الغم والهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبتلينا ليرى صبرنا، ليرى تمسكنا. لكن شوفي كده وكأن الله سبحانه وتعالى بيقولك يعني ربنا سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى؟ كم مرة لجأت إلى الله سبحانه وتعالى وانت تعبانة فشفاكي؟ كم مرة لجأت له وانت مش لاقية مأوى فآواكي؟ كم مرة لجأت له وانت تايهة فهداكي؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمينا ويهدينا ويحقق لنا وييسر لنا خير السبيل بأمر الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا أخواتي الحبيبات. نعم سورة الفجر حتى كان بيقول: أما إذا ما ابتلاه قدر عليه رزقه. تمام تمام جميل. في سورة الفجر قول الله سبحانه وتعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ها فيقول ربي أهانن. يعني هو الواحد علشان ربنا سبحانه وتعالى مثلا بيضيق عليه رزقه شوية، ولا مثلا بيصيبه بالمصائب شوية، ولا بيبتليه بشيء شوية، يبقى ساعتها بقى خلاص بقى يعني ييأس بقى من روح الله ويقول: لا مش هتتفك، ولا مش هتعمل، لا لا لا أبدا. الله سبحانه وتعالى يحب العبد يا أخوات، ويحب المؤمنين، ويحب أن يتودد إليهم، ويحب أن يودوه. جزاكم الله خيرا، طولت عليكم جدا النهاردة في السيرة، بس إن شاء الله بإذن الله نلتقي على خير يوم السبت. النشاط بإذن الله بس هزبطه كده ونزله لكم إن شاء الله على الجروب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.